قرية الحسن وقرية فلان وقرية الشيخ فلان. قالوا لماذا؟ أمدت قبة، قرية فلان فيها قبتين ومسجد، وقرية الثانية فيها مسجد. قال ما هي أكثر قرى تدينا؟ الجواب قرية فلان. لماذا؟ قال أن فيها عدد من الكبار. قال لنا فيها قبتين يا أحسن قرى. تكلم الناس تجي السنة الثالثة، ده منهج الصف الثالث أساس. لماذا قال قرية فلان هي أحسن أفضل قرى تدينا؟ الجواب لأن فيها عدد من القبر. قال لنا فيها مقبتين، يعني كل ما زادت القبر معناه شو؟ دي أحسن، معناه الحراس دي أحسن بقعة، أحسن أحسن من مكة زادت فيها 18 بقعة، دي معناها أحسن بقعة في الدنيا، والعكس هو الصحيح. ده كما نعرف التعريف في مقرر سنة ثالثة ابتدائي، القرية الفلانية فيها أحسن قرية لأن فيها مقبتين، ومن جاء بهذا القبر؟ هذا الذي يطمن يزال تنفر يحذر، هذا الذي يجب ان يزال يحذر، لان النبي عليه الصلاه والسلام قد حضر بناء القبور. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبيائهم مساجد. حرم النبي عليه الصلاه والسلام البناء على القبور، وقال لا تجلس على القبور ولا تصل اليها، حذر من ان يبنى قبر وان يجصص وان يكتب عليه وان يقعد عليه. قال قبر ما تقعد عليه ولا تكتب عليه ولا تبني عليه ولا تصلي اليه. تقول الاحكام قالها النبي عليه الصلاه والسلام في القبور. قالوا القريه فيها قبه دي قريه بتاع الصالحين، فيها كميه زاخره بالصالحين. هذا كله من المسائل او المنهج الذي يجب ان يحذر، هذا الذي يجب ان يحذر حتى لا تسمع اذهان التلاميذ الصغار ان هذا من الدين، وهذا ليس من الدين، هذا ليس من الدين في شيء. ما في حاجة اسمها قبر في الشريعة الإسلامية إطلاقا، لا من ما سمى بالقبر ولا بالأضرحة ولا بالبيانات ولا بالمشاهد التي أحدثها الصوفية ونشروها في بلاد المسلمين. تقول ما بالقرآن والسنة الآيات والأحاديث تبطل وتفدد هذا كله. ممكن نأتي من طائفة من أحاديث كلها في هذا الباب، ولكن المقام لا يلتزم. إذا هذا الذي يجب أن يعالج. هذه التوصيات هي توصيات مرغوبة ومعكوسة، ولكن هذا يؤكد ويبشر بحمد الله تعالى ان الدعوه قد انطلقت وقد شقت طريقها بحمد الله، وهي سهره بفضل الله وقوه الله سبحانه وتعالى. وعرف الكثير والكثير من الناس عرفوا توحيد الله جل وعلا، عرفوا ان هؤلاء المشايخ لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا ولا موت ولا حياه ولا نشوع، وانهم فقراء وانهم ضعفاء لا يملكون لانفسهم ولا لغيرهم شيئا، ما عندهم حاجه، وانما يقولون الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثير من أحبائي والرهبان ليأمرون أموال الناس بالباطل ويستطيع على سبيل الله. أخذ من قصة واقعية، وهذه كرامة حقيقية، دي كرامة حقيقية. قرية في قرى الجزيرة، نوريكم كيف التصوف يأكل أموال الناس بالباطل ويحتال على المساكين والوسطاء والفقراء. في قرية من القرى، وأنا أعرف هذه القرية، الرجل زرع زراعة مغربية في الخريف ما انتج، جاب له شهر ونص. احد شهور التصوف كل سنه مع الحصاد بيلف على المزارع من ده شهرين من ده ثلاثه من ده خمسه بشيل، يسمينها طريقه، وهو لا حقول ولا معارض ولا حد الطريقه. فجاء لهذا الرجل المسكين حواش طلعت شهر ونص، قال يجيب الطريقه، قال له شيل نص الشهر، قال لي لا الشهر كله، قال له انا موسم تعبان والحواش كلها جابتها شهر ونص، الشوال ده لأولادي والنص أشيله، أنت ما دام تبني أنا أرجعك أشيل الشوال. قال لا ما بشيل النص، شيل الشوال كله. فالقرية موجودة، القرية في جهة سرحان الجزيرة، أصر وقال له خلاص بوريك. توعده هذا الشيخ المحتال، قال له بوريك، قال له بوريك شو؟ لا تبوريك بري، لو أنت عندك كلام أسجل لك هذا، شو كلامه؟ لو كمان المطر دي ماسكة أنت أعزيلها السنة الجاية، حواسيدي أعزيلها بس أمرها بالمرة. انصرف هذا المصلي هذا المحتال خائبا، وجاء سكان الحي يعاتبون ويوجهون هذا الرجل، كيف يعني هذا الرجل دون الصالحين ودون الشيخ فلان والخليل فلان وهو كلام كلام؟ أنا بس خلاص أنا غدرت وما غدرت، كيف يشيل من الشوارع؟ أنا ما أدري، بس أنا بقف على الشوارع ويشيل الشوارع بس لكن بدون أي حاجة. فانصرف الرجل وانتظر الناس العام القادم، فجاءت امطار شديده في الخريف. طيب يوم الصباح كلهم ماشيين على الحواشات المزارع،